السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولا زلنا أيها الإخوة مع موضوع عظيم ذي شأن كبير، ألا وهو مبطلات الصلاة. ما هي الأمور التي إذا وقعت في الصلاة تبطلها وتجعل أثرها لا يترتب عليها ولا يسقط القضاء بأداء تلك الصلاة إن كانت فرضا؟ وقد تقدم بيان عدد من تلك المبطلات، وفي هذا المجلس إن شاء الله نشرح ما تيسر من تلك المبطلات التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. فيتفضل القارئ الكريم يقرأ لنا، وفقنا الله وإياه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت فصل فيما يبطل الصلاة، قال: وبالكلام ولو سهوا. نعم، أي أن الصلاة تبطل بالكلام، والمقصود بالكلام هو الكلام الواضح الذي يسمى كلاما، لأن المبطلات للصلاة المتعلقة بخروج الحروف نوعان: الكلام وهو الكلام الواضح الذي يسمى كلاما، وما يشبه الكلام الذي تخرج فيه حروف وإن لم يكن المقصود منه الكلام. وهنا نتكلم عن مسألة الكلام الواضح البين، كان يقول يحيى أو صالح أو محمد أو خذ أو نحو ذلك من الكلام. والمصنف يقول: وبالكلام ولو سهوا، أي تبطل صلاة المصلي بكلامه فيها ولو سهوا. ولو كما تقدم معنا إذا ذكرت فإنها تشير إلى الخلاف في المذهب، فبطلان الصلاة بالكلام سهوا فيه خلاف. والكلام في الصلاة له أحوال: الحالة الأولى الكلام في الصلاة بالقراءة في موطنها، والذكر في موطنه، والدعاء، وهذا مشروع، منه ما هو واجب ومنه ما هو مسنون. الكلام في الصلاة بالقراءة بأن يقرأ المصلي الفاتحة ويقرأ سورة من القرآن وهو قائم، وأن يقول مثلا سبحان ربي العظيم وهو راكع، وأن يدعو الله عز وجل في السجود وفي آخر الصلاة، هذا الكلام مشروع، وهو منه ما هو واجب لا بد منه ومنه ما هو مسنون. والحالة الثانية الكلام في الصلاة بالقراءة وأذكارها في غير موضعها، الكلام في الصلاة بالقراءة بقراءة القرآن وأذكارها في غير موضعها، كأن يقول سبحان ربي العظيم وهو رافع من الركوع، بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، يقول سبحان ربي العظيم، هنا جاء بهذا الذكر في غير موضعه، وهذا مكروه عند جمهور الفقهاء كما تقدم معنا، ولا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، وقد تقدم بيانه في مكروهات الصلاة. والحالة الثالثة الكلام فيها بذكر الله عز وجل، لكنه ليس من أذكارها المشروعة، ليس من أذكارها المشروعة لوجود سبب يقتضي ذلك، لوجود سبب هذا الذكر كالتسبيح إذا نابه شيء في صلاته، إذا نابه شيء في صلاته سهى الإمام فقال سبحان الله، هذا ليس من أذكار الصلاة المشروعة ولكنه ذكر لله، وجد سببه، طرق عليه طارق الباب وهو يصلي فقال سبحان الله سبحان الله، لينبه الطارق أنه يصلي حتى ينتظر، فنابه شيء، فهذا جائز عند الجمهور لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، كما قلنا سهى الإمام فقال سبحان الله هذا لمصلحة الصلاة، طرق عليه طارق الباب فقال سبحان الله هذا ليس لمصلحة الصلاة ولكن وجد سببه، نابه شيء في الصلاة، فهذا جائز عند جمهور الفقهاء. والحنفية أجازوه لمصلحة الصلاة فقط، أجازوه لمصلحة الصلاة فقط، أما إذا كان لغير مصلحة الصلاة فإنهم يقولون لا يجوز، فإنهم يقولون لا يجوز، والراجح قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، والحديث الصحيحين عند البخاري ومسلم. فهنا تلحظون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء، وشيء نكر في سياق الشرط فتعم، تعم كل شيء سواء نابه في صلاته أو في غير صلاته، يعني لمصلحة صلاته أو لغير مصلحة صلاته، لكن نابه فليقل سبحان الله. واختلف العلماء في نحو حمد الله عند العطاء، إذا عطس المصلي هل يقول الحمد لله، هل يقول الحمد لله أو نابه شيء سمع بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إليه راجعون، سمع شيئا أفزعه فقال بسم الله. اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور المذاهب الأربعة إلى أن هذا مكروه أن يتلفظ به عطس وهو يصلي فقال الحمد لله، هذا ذكر وجد سببه وهو ليس من أذكار الصلاة المشروعة. هنا يقول جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة يقولون يكره هذا ولا تبطل صلاته لكنه مكروه، فإن أسر به فلا بأس، يعني قال الحمد لله سرا ما تلفظ بهذا فلا بأس عنده. وذهب بعض الفقهاء واختاره جمع من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، وهذا هو قول للإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز من غير كراهة، أنه يجوز من غير كراهة. قالوا لأنه ذكر لله وجد سببه فيجوز من غير كراهة. وذكرت لكم سابقا أنه بالنسبة للعطاس فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز من غير كراهة، وأما بقية الأمور فأنا متوقف فيها، لم يظهر لي فيها رجحان، ولكني أذكر لكم كلام العلماء فيها. الحالة الرابعة الكلام في الصلاة بكلام الناس عمدا لغير مصلحة الصلاة، الكلام في الصلاة بكلام الناس ليس بذكر الله ليس بقراءة القرآن عمدا لغير مصلحة الصلاة. طرق طارق الباب فقال من عامدا غير ناس ولا جاهل، وهذا ليس لمصلحة الصلاة، فهذا يبطل الصلاة باتفاق العلماء، يبطل الصلاة باتفاق العلماء. وقد تقدم حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عندما عطس رجل فشمته معاوية وقال يرحمك الله، فكلمه هذا خطاب قال يرحمك الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو القرآن وإنما هي القراءة والتسبيح والتكبير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا من كلام الناس ولا عذر فتبطل الصلاة. أيضا قال زيد بن أرقم رضي الله عنه إنا كنا نتكلم في الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. في أول الأمر يا إخوة، في أول الأمر في أول فرض الصلاة كان الصحابة يتكلمون وهم يصلون ويكلم أحدهم أخاه في حاجته وهو يصلي، حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال فأمرنا بالسكوت. إذا تكلم المصلي بكلام الناس في صلاته عامدا فقد خالف فتبطل صلاته. الحالة الخامسة الكلام في الصلاة بكلام الناس عمدا لمصلحة الصلاة. سهى الإمام عن السجدة الثانية فقام، فقالوا له سبحان الله، فركع، فقالوا له سبحان الله فجلس، فقالوا له سبحان الله فقام، ما تفطن. فقال رجل تركت سجدة، تركت سجدة، أو قال له اسجد. فهذا خطاب كلام الناس ولكن لمصلحة الصلاة. فهنا قال بعض أهل العلم هذا يبطل الصلاة، وهو قول جمهور الفقهاء، قالوا هذا الكلام يبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا لعموم الحديث المتقدم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا من كلام الناس، إذن فلا يصلح فيها ولا يصلحها، فتكون الصلاة باطلة بهذا. وذهب الإمام مالك في رواية عنه، والإمام أحمد في رواية عنه، إلى أن هذا لا يبطل الصلاة عند الضرورة، إلى أن هذا لا يبطل الصلاة عند الضرورة، وهذا هو الراجح، والله أعلم لحديث اليدين، وسنبين هذا بعد الحالة التالية. يعني الإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية يقولان إذا اضطر المصلي إلى أن يتكلم بكلام الناس لإصلاح الصلاة فهذا لا يبطل صلاته، لا يبطل صلاته، بل هذا محسن للضرورة. ما معنى للضرورة؟ أن يضطر إلى هذا، ما يبدأ مباشرة. إذا سهى الإمام عن السجود قال تركت سجدة، وإنما يقول سبحان الله. فإذا لم يتنبه الإمام فإن المشروع أن يقرأ آية تدل على المتروك، فإن كان ترك سجدة يقول واسجد واقترب، واسجد واقترب، يقرأ آية على أنها آية ليذكر الإمام. إذا ترك الركوع قال واركعوا مع الراكعين حتى لا يتكلم بكلام الناس. فإن لم يتذكر شيئا من القرآن أو لم يفهم الإمام يجوز هنا أن يتكلم بكلام الناس ويقول تركت سجدة، تركت الجلسة بين السجدتين أو نحو هذا. الحالة السادسة الكلام بكلام الناس عمدا للضرورة في خارج الصلاة. الكلام بكلام الناس عمدا في الصلاة للضرورة في خارج الصلاة، يعني ضرورة خارج الصلاة ليس لمصلحة الصلاة، كأن رأى أعمى سيقع في النار أو في حفرة، هو يصلي وجاء أعمى يسير ليس له قائد بعصاه وأمامه نار سيقع فيها، أو أمامه حفرة سيقع فيها، أو رأى حية تسعى إلى مسلم غافل عنها، فقال الحفرة أمامك، النار، انتبه، الحية، فتكلم بكلام الناس لضرورة لأنه خاف الهلك على المسلم، وإنقاذ المسلم من الهلكة واجب لمن تعين عليه. ولذلك لو أن مسلما ذهب إلى المسجد ليصلي الجماعة ليصلي الصلاة جماعة، فرأى مسلما يتخبط في دمه في الطريق، أصابه حادث، فإنه يجب عليه أن ينقذه، ولا يجوز أن يذهب ليصلي صلاة الجماعة ويقول أنا مشغول بصلاة الجماعة، ما دام أنه لا يوجد من ينقذ هذا الرجل إلا هو. وإن تركه حتى مات فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذا قتل شبه عمد، وتغلظ عليه الدية، وتغلظ عليه الدية، والترك فعل، والترك فعل. الشاهد أنه يجب عليه أن ينقذ المسلم، فاضطر إلى أن يتكلم بكلام الناس عمدا. فهنا قال الجمهور إن صلاته تبطل بذلك. لماذا؟ لعموم الحديث المتقدم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قالوا وهذا من كلام الناس عمدا فيبطل الصلاة. وقيل لا تبطل صلاته بذلك، وهذا هو الصحيح عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، قالوا لا تبطل صلاته بذلك، وهذا هو الراجح أن صلاته لا تبطل بهذا الكلام. لماذا؟ لأنه أولى من تكليم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما سهى في حديث ذي اليدين كما تقدم معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معترضة وفي رواية إلى جذع في المسجد كأنه مغضب، فوضع كفه على كفه وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظاهر كفه اليسرى، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصر في الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنس. فقال ذو اليدين بلى نسيت. فقال صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد. والحديث عند الشيخين عند البخاري ومسلم. هذا الحديث يا إخوة في فوائد كثيرة تتعلق بالكلام في الصلاة. لكن المراد منه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنس، فعلم الصحابة هنا أن الصلاة لم تقصر وأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه لم ينس، فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكما يقول ذو اليدين؟ ماذا قالوا؟ قالوا نعم، وهذا من كلام الناس، قالوه متعمدين مع علمهم أنهم لا زالوا في الصلاة، لأنهم علموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لم تقصر ولم ينس النبي صلى الله عليه وسلم في ظنه، فقالوا نعم. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الذين قالوا نعم بأن يبتدئوا من جديد. فإذا كان هذا الكلام لمصلحة الصلاة فهذا دليل على الحالة السابقة التي قلنا إنها يعني إن الراجح قول الإمام مالك برواية والإمام أحمد برواية، لأن هذا كلام الناس لمصلحة الصلاة. وإذا كان هذا لمصلحة الصلاة فمن باب أولى لإنقاذ مسلم من الهلكة، فإن هذا واجب وهو أولى من إصلاح الصلاة. فنقول إن الكلام في الصلاة عمدا بكلام الناس لضرورة في خارج الصلاة جائز ولا يبطل الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم. السابع، الكلام في الصلاة بكلام الناس جهلا. مسلم جديد أسلم وتعلم الصلاة فكبر، فرأى رجلا يمشي وهو يريده فقال يا فلان، ناداه وهو جاهل بحكم الكلام في الصلاة. فهنا قيل تبطل صلاته، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية في قول، قالوا تبطل صلاته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا من كلام الناس. وقيل لا تبطل صلاته، وهذا هو مذهب المالكية في المشهور والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهذا هو الراجح أن من تكلم بكلام الناس عمدا في الصلاة بجهله بالحكم أن صلاته صحيحة، لأنه خطأ. وقد قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم، وفي رواية قال الله قد فعلت، كما ثبت بصحيح مسلم في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال سبحانه عقب هذا الدعاء نعم، وفي رواية فعلت، فهذا خطأ فلا يؤاخذ الله عز وجل به. ولحديث معاوية بن الحكم، فإن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال للرجل يرحمك الله، وهذا من كلام الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ومع ذلك لم يأمر معاوية رضي الله عنه بأن يعيد صلاته التي تكلم فيها، لأنه كان جاهلا، لأنه كان جاهلا. فما دام أنه جاهل فصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. الثامن، الكلام في الصلاة بكلام الناس لجهله أنه في الصلاة. ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله لا يعرف حكم الكلام في الصلاة، ما يعرفه، ما يعرف أنه ممنوع. أما هذا فيعرف أن الكلام بكلام الناس في الصلاة ممنوع وأنه يبطلها، لكنه جهل أنه في صلاة. كمن نسي فسلم من ركعتين أو سلم من ثلاث ركعات في الرباعية، بعدما سلم نادى امرأته وقال يا فلانة هل صنعت لنا كذا؟ هو الآن يظن أنه خرج من الصلاة، يجهل أنه في الصلاة، فلما تكلم تذكر أنه بقيت عليه ركعة. فهل هذا الكلام بكلام الناس حيث ظن أنه قد خرج من الصلاة يبطلها أو لا يبطل صلاته. هنا قيل إن صلاته تفسد بهذا الكلام، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنفية، رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنفية أن صلاته تفسد بذلك لعموم الحديث المتقدم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا من كلام الناس. وقيل إن صلاته لا تبطل بهذا، وهذا قول الجمهور وهو الراجح لحديث اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم لما سلم من ركعتين، تكلم بكلام من كلام الناس، ومع ذلك بنى على صلاته ولم يعد الصلاة من أولها، فدل ذلك على أن من تكلم بكلام الناس وهو يظن أنه قد خرج من الصلاة مع بقيتها في ذمته أن صلاته لا تبطل بهذا. التاسع، الكلام في الصلاة بكلام الناس سهوا، أي إذا نسي أنه في الصلاة، إذا نسي أنه في الصلاة جلس للتشهد وسرح بفكره كعادتنا في الصلاة، نحب السرحان في الصلاة، سرح فنسي أنه في الصلاة، فسمع الباب يدق فقال الباب الباب، ثم تذكر أنه يصلي فتكلم ناسيا أنه في الصلاة، فقيل تبطل صلاته بهذا الكلام، وهذا المذهب عند الحنابلة والحنفية أن صلاته تبطل بهذا لعموم حديث معاوية بن الحكم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا من كلام الناس. وقيل لا تبطل ما دام أنه ساهي ناسي، وهذا عند المالكية والشافعية وأحمد في رواية، وهو الراجح لحديث ذي اليدين، لحديث ذي اليدين، فإنه أصل في أن الناس إذا تكلم لا يؤاخذ بكلامه بالصلاة ولا تبطل صلاته. طيب، الحالة الأخيرة العاشرة، أن يقرأ القرآن في صلاته لينبه غيره. لاحظوا يا أخوة، يقرأ القرآن، يقرأ آية، لكن المقصود ليس التلاوة، ولكن المقصود أن ينبه غيره، أن يخاطب غيره، أن يخاطب غيره، مثل أن يرى شخصا ويريد أن يناديه، وكان هذا الشخص يسمى يحيى، فقال يا يحيى خذ الكتاب، يا يحيى قرأ آية، ما جاء بكلام الناس، لكن مقصوده المقصود من كلام الناس وهو الخطاب، فهو يريد أن يخاطب يحيى لكن خاطبه بقراءة آية وهو يصلي: يا يحيى خذ الكتاب. طرق عليه طارق الباب والباب مفتوح فقال: ادخلوها بسلام، ادخلوا مصر. رأى ابنه يعبث في كتابه ويصلي فقال: خذ الكتاب، يعني يأمر ابنه الكبير أو كذا أن يأخذ الكتاب، لكن على يقرأ آية: خذ الكتاب. عنده لحم أو طعام، فجاء القط يريد أن يأكل هذا اللحم، فقال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بس هذه كلمة معروفة عندنا تقال لزجر القط، بس، لكن هو ما قال بس، قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، فالمقصود زجر القط. وهو قد قرأ آية، فهذه الصورة مركبة، ظاهرها من نوع قراءة القرآن في الصلاة، وقد تقدم أنه لا يبطل الصلاة، والمقصود منها من نوع كلام الناس في الحقيقة، وهو مخاطبة الشيء سواء كان إنسانا أو حيوانا أو نحو ذلك. وهذا قد اختلف فيه العلماء، فقيل تبطل صلاته بهذا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والحنفية، تبطل صلاته بهذا، لأنه خطاب لآدمي فكان ككلام الناس، وإن قرأ قرآنا لكنه خاطب آدميا في قصده فكان ككلام الناس، فيدخل في حديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقيل لا تبطل، وهذا مذهب الجمهور، ومعهم الإمام أحمد في رواية، لماذا؟ قالوا لأنه قرآن والقرآن يصلح في الصلاة فلا يبطلها، لأنه قرآن والقرآن يصلح في الصلاة فلا يبطلها. أيضا قالوا قد روى الخلال عن عطاء بن السائب قال: استأذنا على عبد الرحمن بن أبي ليلى، من كبار فقهاء التابعين، قال استأذنا على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي، فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فقالوا له: كيف صنعت؟ يعني كانوا ينكرون عليه، كيف تقول لنا وأن تصلي ادخلوا مصر؟ فقال: استأذنا على ابن مسعود وهو يصلي، فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فقال: أنا مقتدي بابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الفقيه، فإن استأذنا عليه، فلما استأذنا وهو يصلي قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا هو الراجح كما قلت لكم، أن هذا لا يبطل الصلاة. وبهذا تلحظون يا إخوة أن الأصل عند الحنابلة والحنفية أن الصلاة تبطل بكلام الناس فيها، أن الصلاة تبطل بكلام الناس فيها. سواء عمد أو جهل أو نسيان بخلاف غيرهم. والمسألة كما سمعتم على هذا التفصيل، والترجيح فيها كما سمعتم، وسنعود إن شاء الله في آخر هذا الفصل إلى ما يشبه الكلام مما يلحق بالكلام، وسنفصل فيه بحول الله وقوته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبتقدم المأموم على إمامه. نعم، هذه مسألة ذات أهمية وكثر فيها الكلام عند الناس. يقول المصنف: وتبطل صلاة المأموم بتقدمه على إمامه، سواء ابتدأ صلاته متقدما أو تقدم في أثناء الصلاة. شخص جاء وصلى في الساحة القبلية مع الإمام، أمام الإمام، قال المصنف صلاة باطلة. الشخص صلى في الصف الأول خارج المبنى في الساحة، بدأ الصلاة في الصف الأول خلف الإمام ثم تقدم، تقدم عن الإمام، صلاته باطلة، صلاته باطلة على ما قرر المصنف. وأقول لكم اتفق العلماء على أن المشروع في حق المأموم أن يكون خلف الإمام، إذا صلى الإمام باثنين فأكثر. المشروع في حق المأموم أن يكون خلف الإمام إذا صلى الإمام باثنين فأكثر، أو يكون بجواره إذا كان واحدا. ولا يشرع أن يتقدم على الإمام. ثم اختلفوا في حكم صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه، فذهب الجمهور إلى أن صلاته تبطل. الحنابلة والحنفية والشافعية قالوا إذا تقدم المأموم على إمامه فإن صلاته تبطل. لماذا؟ قالوا لأن هذا خلاف ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وهذا عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله مردودا أي باطلا. قالوا: ولأن الصلاة عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد أن المأموم يتقدم على الإمام فيكون ذلك باطلا. وهذا بمعنى الدليل الأول. أيضا قالوا: لأن المأموم إذا تقدم على الإمام لا يكون مقتديا بالإمام ولا مهتما بالإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، رواه مسلم بالصحيح. فالاهتمام بالإمام واجب، والتقدم ينافيه. وقالوا أيضا: لأن المأموم إذا تقدم على الإمام لا يدري ما ينوب الإمام، لأن المأموم إذا تقدم على الإمام لا يدري ما ينوب الإمام. يعني يا إخوة، لو أن الإمام في الركعة الثانية بعد أن قام من السجدة الثانية نسي التشهد الأوسط والأول، فقام قال الله أكبر وقام حتى استتم قائما وقام معه الناس، ماذا تظنون أن المتقدم سيفعل؟ سيجلس للتشهد ولا يتنبه إلا والإمام يقول الله أكبر للركوع، يقول الله أكبر راكعا فيقوم والإمام راكع، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده علم بذلك. وهذا ينافي المطلوب في الصلاة. وقيل إن صلاته تصح مع تقدمه، لكن تقدمه إن كان لغير عذر فهو مكروه، وإن كان لعذر فهو جائز، وهذا مذهب المالكية. قالوا إذا تقدم المأموم على إمامه فصلاته صحيحة، لكن إن كان من غير عذر فصلاته صحيحة مع الكراهة، وإن كان لعذر فصلاته صحيحة من غير كراهة. وقيل تبطل الصلاة إذا تقدم لغير عذر، وتصح إذا كان تقدمه لعذر، وهذا قول عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام بن تيمية. ما معنى هذا القول يا إخوة؟ في المسجد سعة، فجاء شخص تقدم على الإمام من غير عذر، قالوا صلاة باطلة لما تقدم في الأدلة، لكن امتلأ المسجد ولم يبق أمامه لا في المسجد ولا في الساحة ولا حول المسجد إلا أن يصلي أمام الإمام، بمعنى بقي بين أمرين، إما أن يصلي أمام الإمام وإما أن لا يصلي، إما أن يصلي أمام الإمام وإما أن لا يصلي. قالوا تصح صلاته، لأن هذا كالعاجز. وقد تقدم معنا مرارا أنه لا واجب مع العجز، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا قول وجيه وفيه توسعة على الناس، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن صلاة المأموم أمام إمامه لا تصح وتبطل إلا عند الضرورة في صلاة لا يمكن تداركها. أن صلاة المأموم أمام إمامه لا تصح لما تقدم من الأدلة، إلا عند الضرورة في صلاة لا يمكن تداركها. وأعطيكم أمثلة. جاءوا الناس يصلون صلاة العشاء وما وجد مكانا إلا أن يتقدم أمام الإمام، هنا فيه ضرورة، لكن هذه الصلاة هل يمكن تداركها؟ الجواب نعم، إذا سلم الناس صلى سواء مع جماعة أخرى أو صلى منفردا فإنه يكتب له أجر الجماعة لأنه معذور، فهنا لا ضرورة في الحقيقة. ونقول له انتظر يا أخي ولا تصلي أمام الإمام حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام فصلي، إن جاءت جماعة صلي معها، وإن لم تأتي جماعة فصلي وأبشر بالخير، فإن أجر جماعة يكتب لك. فإن صلى في هذه الحال متقدما على الإمام نحكم ببطلان صلاته. جاء في صلاة التراويح، جاء ليلة 27 أو ليلة ختم القرآن، وجد المسجد النبوي ممتلئا من جميع الجهات، ولم يجد إلا أن يصلي أمام الإمام، فإنا نقول لا تصلي صلاة الليل، يمكنك أن تصلي في أي وقت بعد ما ينتهي الناس، تعود إلى بيتك وتصلي، الأمر واسع. فإن صلى أمام الإمام بطلت صلاته. يقول قائل منكم طيب الذين أفتوا بجواز أن يصلي الناس ليلة 27 أمام الإمام وليلة ختم القرآن أمام الإمام هم مخطئون؟ نقول لا، هذا القول الثالث الذي ذكرناه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول وجيه، لكنه ليس راجحا عندي أنا، لأن هذه الصلاة يمكن تداركها فلا ضرورة لمخالفة الأمر الشرعي. طيب جاء يوم الجمعة والإمام يصلي وما وجد مكانا إلا أمام الإمام، هنا نقول يجوز أن يصلي أمام الإمام وتصح صلاته، لأن هذه ضرورة في صلاة لا يمكن تداركها، الجمعة ما تتدارك وليس الظهر كالجمعة. فنقول لو جاء إلى المسجد ووجد أن المسجد ممتلئ والصلاة حاضرة فإنه يجوز أن يتقدم أمام الإمام. يقوم قائل منكم ومن حقه أن يقول طيب لماذا لا يذهب ويصلي في مسجد آخر؟ نقول لو عاد ليصلي في مسجد آخر فإن الغالب على الظن أن الصلاة تفوته، فنقول هذه ضرورة والصلاة لا يمكن تداركها. جاء في صلاة العيد وقد امتلأ المسجد ولم يجد مكانا يصلي فيه إلا أمام الإمام، مثل ما يحدث في المسجد النبوي في أيام العيد، فهنا نقول يجوز أن يصلي أمام الإمام وصلاته صحيحة. لأن صلاة العيد لا يمكن تداركها على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا فاتت في الجمع فاتت فيصلي. ولذلك يا إخوة لو جاء شخص يوم عيد الفطر فجر يوم عيد الفطر ووجد المسجد ممتلئا قبل الفجر وما وجد مكانا إلا أمام الإمام، وقال لنا هل يجوز أن أصلي الفجر أمام الإمام؟ قلنا لا، على الراجح عندنا لا، ما يجوز أن تصلي الفجر أمام الإمام. لماذا؟ لأنه يمكن أن يتدارك، إذا سلم الإمام يصلي ولو أمام الإمام بعد هذا، لأنه ليس له إمام، يصلي مع الجماعة ولو في الساحة هناك يصلون جماعة. قال طيب جاء صلاة العيد هل يجوز أن أصلي أمام الإمام؟ نقول نعم، لأن صلاة العيد لا يمكن تداركها بخلاف صلاة الفجر. هذا الراجح والله أعلم، وهو يأخذ من كل قول أجمله، فهذا الأقرب والله أعلم. والمسألة فيها الخلاف الذي سمعته، ولكن القول بعدم بطلان الصلاة وهو قول المالكية عندي ضعيف. والقول الذي ذكرناه فيه جمع بين المصالح، وهذا الذي أفتي به. لعلنا نقف هنا، ويبقى معنا حقيقة مسألة لكن فيها تفصيل، مسألة ذات أهمية، وهي إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأموم؟ إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأموم؟ أنا أصلي خلف الإمام، فصلى بنا الإمام إلى أن سلم، إلى أن سلم، وبعدما سلم تذكر أنه أحدث قبل الصلاة ولم يتوضأ. الإمام قام في آخر الليل وصلى من الليل ما شاء الله، وأخذ يقرأ القرآن، ثم ارتاح قليلا فأحدث، فلما أذن نسي الحدث فقام إلى ثوبه ولبس ثوبه وجاء وصلى بالناس. لما فرغ من الصلاة وسلم تذكر أنه أحدث قبل الصلاة، لا شك صلاة باطلة، لكن ما حكم صلاة المأمومين؟ أو مثلا نسي أنه أحدث فدخل في الصلاة وقرأ بهم الفاتحة، فلما قرأ الفاتحة تذكر أنه كان محدثا فبطل الصلاة فخرج من الصلاة، ما حكم صلاة المأمومين؟ يصلي فسبقه الحدث فخرج منه ريح، تبطل صلاته، لكن ما حكم صلاة المأمومين؟ مسألة ذات شأن وفيها تفصيل، والتفصيل يا إخوة إذا كان يضبط المسائل فهو من التأصيل، ولا تفهم المسائل إلا بالتفصيل، لكن يشترط فيه أن لا يكون تشقيقا لا فائدة منه. وسنتكلم عن هذه المسألة في أول درسنا القادم إن شاء الله في يوم الخميس القادم بحول الله وقوته، لأن غدا إن شاء الله درسنا في القواعد الفقهية، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. هذا النجم يقول: مأموم رأى فرجة في الصف أمامه وهو في التشهد متابعا لإمامه، فطاب قبل أن يقوم الإمام من التشهد وسد الفرجة، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يؤثر على صلاته صحته بطلانا؟ أولا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنبه إلى شيء يتعلق بالفتوى، وهو أن الفتوى يا إخوة مربوطة بالسؤال، والقاعدة عند الفقهاء تقول: السؤال معاد في الجواب. فإذا أفتى المفتي أيا كان المفتي من أهل العلم من المشايخ، إذا أفتى فإن الفتوى تقيد بالسؤال وبالصورة التي في السؤال، فإذا كان هنالك صورة أخرى لها قيود لم تذكر في السؤال فإنها لا تدخل في جواب المفتي، وهذا أمر يجب أن يتنبه له في نقل الفتوى، لأن بعض الناس مثلا يسأل الشيخ بسؤال فيه صورة للمسألة فيفتي الشيخ، ثم يغير في الصورة فيقول: سألنا شيخنا عن كذا،